اسلام القاهره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا ام اسلام. بتكلم الشيخ لو سمحت. معاكي فضيله الشيخ اتفضلي. ايوه بقول لحضرتك بالنسبه لصلاه الاوابين، في صلاه بعد صلاه المغرب او قبل صلاه المغرب اسمها صلاه الاوابين. نعم حاضر. عايزه تسالي عليها يعني. ايوه حاضر. جزاه الله كل خير. جزاني واياكم. ام اسلام بتقول في صلاه قبل المغرب او بعد المغرب اسمها صلاه الاوابين. ما فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قلنا ان العبد اذا قام فصلى مع من المغرب وحتى العشاء صلاة نوافل تطوع، فإن ذلك مدخر له في رصيد حسناته وينير به قبره إن شاء الله تبارك وتعالى.